ما زالت الكرة فوق مسام مباشرة، ولا زالت الفرصة أمامه مناسبة لتسديد الهدف. أبعدها. مسام يرجعها برأسه إلى موقع التسديد المباشر. وليد يستعد للتصدي. صدها وليد رغم تحمله الآلام الشديدة، أرسلها بعيدا. يا سلام ماجد، ياسين يمررها لماجد. ماجد ينتظر. أحسنت ياسين. ماجد اللاعب الوحيد الذي لم يكن مشتركا في الدفاع، وهو ماجد ينطلق بالكرة. يا سلام، يبدو أن ماجد اختزن كل طاقته لمثل هذا الوقت. إنه يدخرج الكرة بسرعة كبيرة جدا باتجاه مرمى الحرية. انظروا إلى سرعته، من يصدق بأن ساقه مصابة؟ هل يتمكن دفاع فريق الحرية اللحاق به؟ إنه هجوم مكثف من فريق الحرية لمحاولة إيقاف دفاع اللاعب ماجد السريع نحو مرمى الحرية لتسديد هدف. وإحسان يحاول جهده ليلحق ماجد. ها هو أسرع لاعب من فريق الحرية إحسان، لا يزال يحاول اللحاق به لإيقاف ماجد قبل أن يسدد هدفه في مرماهم. وماجد يتقدم ويتقدم نحو المرمى ويقترب أكثر وأكثر من مرمى الحرية. وصل ماجد إلى منطقة التسديد الآن، ورغبة في تقصير مسافة التسديد لنا رعد يجري إلى الأمام. الآن ماجد سيسدد، سيسدد. يا سلام، ستسد على أمسك بها بعد أن تزحلق وسد الطريق على تسديدة ماجد. يا سلام، يا سلام. ولكن ماجد يسدد بقوة، لقد دفع إحسان بعيدا عن طريقه. يا سلام، السلام، لقد اعترضها رعد في كتفه. لقد كانت حركته لم تصدق، ولكن تسديدة ماجد ما زال فيها بقية من قوة. ما زالت تتجه إلى المرمى، هل سيسدها الرعد؟ السلام، رعد يعيد الكرة إلى الخلف لأنه يلعب الكاراتيه. بالفعل لقد أبعدها تماما إلى الخلف. غير معقول، لا أصدق. وهكذا تصدى رعد لتسديدة ماجد ولم يسجل هدفا. هداف فريق المجد ماجد لم يكن محظوظا في تسديدته، ولم يستطع تسجيل هدف لفريقه. تبان، لا تبان تهيبات، ما زال ماجد بالقرب من المرمى. يجب ان نحصل على الكره ونرسلها الى ماجد مره اخرى. هيا هيا، لقد لم فريق المجد ياخذ الكره ابدا. ها نحن ثانيه في خضم المباراه. ساخذ الكره انا. انا لعبه شيقه. ساحب ثلاثتهم على الأرض. سامر أخذها. لن تأخذها. لاعبون حرية يعترضون سامر. سامر انتبه، لقد نجح الثلاثة في إيقاف تقدمه. الكرة ابتعدت، والآن استعاد فريق الحرية الكرة. فريق المجد بالإجماع يرفض التسليم، إنها حقا معركة حامية من أجل الكرة. يا سلام، ليس لدينا أي فكرة إلى أين ستتجه الكرة، لا نعرف. إنها محاورات حادة بين لاعبي الفريقين، هل سينالها بسام أم أنها ستذهب إلى ماجد؟ كلا الفريقين لا يستسلم أبدا، لقد اشتدت المنافسة. ماجد خذها، أرسلوها لماجد. تشبثوا بها أيها الحرية. ارسلوها لبسام. هيا بسرعة. أخذها ناصر. سأرسلها إلى ماجد فورا. أين فريق الحرية؟ سأخذها وأرسلها إلى بسام. إننا نقترب من نهاية هذه المباراة. بقي لدينا 5 دقائق فقط حتى نهاية الشوط الثاني، والنتيجة لا تزال التعادل لكلا الفريقين، فمن سيسجل هدفه الآخر؟ هيا أيها الحرية. نرى بين الجماهير فريق الكرامة، فريق الفتوة أيضا. الكرة لا زالت مع كمال. الكرة وصلت إلى سامر بتمريرة من كمال وتفلت الكرة. والآن من الذي سيأخذ الكرة، الحرية أم المجد؟ فريق الحرية أسرع بقليل. خسارة. الكرة تنطلق بخط مستقيم باتجاه بسام. حسنا. وصلت الكرة إلى بسام. هيا حسنا. بسام أخذ الكرة. أخذها. هيا سجل لنا هدفا، نريد هدفا بسام. هيا دعوا بسام لي. والآن هيا بنا. هيا عمر. وانطلق عمر ليوقف بسام. عمر، هل يمكن أن يفعلها عمر؟ هل نسيت لعبه الرائع؟ لقد تصدى للكرة بوجهه. هيا عمر سجل لنا هدفا آخر. تحول عمر والآخرون إلى الدفاع ليتصدوا لبسام الذي يتقدم باستقامة باتجاه مرمى فريق المجد مباشرة. أسمو إلي، إذا كان أتى إلينا بالقوة فعلينا أن نركز معا جيدا. حسنا. سيركزون على بسام. خذ هذا. عمر يحاول إطراد بسام. عمر هيا. بسام ذو كفاءة عالية، لقد ارتفع بالكرة إلى الأعلى. أوه، مرة أخرى. هذه المرة المجد يحاول تنفيذ خدعة تزحف. ماذا؟ لقد استطاع بسام وبدون أدنى صعوبة أن يخادع وينطلق بالكرة. يا سلام. مدرستنا. نعم. حقا إن لعبك رائع. لقد كنت رائعا بالفعل. نعم أبدأ. لستم ملزمين بتعلم هذا النوع من الخداع. بسام كابتن، ما الفائدة من الحركة إن كانت بالخداع فقط؟ هيا هيا حاولوا أن تأخذ الكرة. حسنا. عليكم أن تتوجهوا رأسا باتجاه المرمى حتى لو اضطررتم إلى إلقاء خصمكم على الأرض. هكذا اللعب، هل فهمتم؟ هدف. نعم هذا هو بسام. إذن هذا هو بسام، يسعى إلى النصر بأي طريقة حتى لو اضطر إلى استخدام مهارات لا تليق باللاعبين. بسام يتقدم رأسا باتجاه مرمى فريق المجد ليسدد، ولا يوجد أمامه سوى ياسين وحارس المرمى وليد، هذين اللاعبين فقط. إنني في طريقي إلى الفوز بأي طريقة. هيا تقدم بسام. هيا بسام سجل هدفا. هيا بسام. ياسين أوقف. ياسين، هل يستطيع ياسين أن يوقفه؟ ياسين، ياسين بانتظاره. كيف سيستطيع إيقاف ذي الكفاءات المتعددة؟ هل سينجح فن ياسين الرقيق في صد اندفاع بسام العنيف نحو المرمى؟ هيا تقدم ياسين. وهو ياسين يتقدم ليتصدى لبسام، ولكن هل يستطيع أن يوقفه قبل أن يصل إلى وليد حارس المرمى؟ بسام هيا. هل يستطيع بسام أن يسدد أم يستطيع ياسين إيقافه؟ ياسين إنني قادم. لو استعمل بسام كامل قوته في التسديد وبخداعه المعهود فلن يكون باستطاعة التصدي له بهذه القدم الجريحة، ولكن علي أن أتصدى للكرة حتى ولو خسرت قدمي. يا سلام، وصل بسام إلى موقع التسديد. يقذف بسام الكرة. يا سلام، ياسين يقفز باتجاه بسام. يا سلام. ياسين حسنا. ضربة ثانية للكرة في آن واحد. يا سلام. هذه المرة حارس المرمى وليد يقفز ليأخذ الكرة. قفاز وليد يطير في الهواء. هدف هدف هدف. يا سلام يا سلام. وأخيرا غير فريق الحرية مجرى اللعب. النتيجة 2-1. يا سلام. رائع بسام، رائع. هدف. قبل انتهاء المباراة بأربع دقائق فقط الحرية يسجل هدفا. كابتن بسام، كابتن، كابتن بسام. بسام يرفع يده للسماء الزرقاء، ولكن لماذا يا ترى؟ وفقني يا إلهي دائما. فعلها. هذه الإشارة من بسام هي التي أشار بها قبل المباراة عندما صرح بأنه سيربح المباراة النهائية. تبا لك بسام. قيل بأن هذين الفريقين متعادلان في القوة، متكافئان في الملعب، ولكن هل كما في الدور قبل النهائي سيكون فريق الحرية بقيادة بسام في القمة حيث فاز بآخر دقيقتين؟ إن هذا الهدف رائع. إنه ليس كأي هدف سبقه. لقد تحقق قبل نهاية المباراة. إذا كان لدى المجد ماجد وياسين ووليد كقياديين ويتعاون معهم كافة أعضاء الفريق، فإن لدى الحرية بسام وإحسان ورعب كقياديين، ولذا فهما متعادلان. ولكن في هذه المباراة فإن فريق الحرية بلاعبيه إحسان ورعب أوقفوا هداف الفريق ماجد أمام مرماهم. وكذلك في غمرة هذه المباراة عندما لم يكن ماجد هناك فاز الحرية. وأخيرا وأمام مرمى فريق المجد اخترق بسام الجدار المؤلف من ياسين ووليد. هذا الهدف هو الذي أظهر بكل وضوح وبكل تأكيد تفوق فريق الحرية على المجد. لقد كانت تسديدة رائعة. لقد فزنا كابتن. كل شيء لنا الآن. هدف جيد. ولكن مهلا، إن المباراة لم تنتهي للآن. ماجد، ماجد، ألم تكن حركة ياسين رائعة؟ لولا جرح ساقه اليمنى كان من الممكن له أن يوقف تسديدة بسام. نحن لم نخسر بعد. المباراة الحقيقية سوف نلعبها الآن. وأنا ما زلت أستطيع اللعب. هذا هو المطلوب يا شباب. لقد مررنا بهذه الحالة عدة مرات وخرجنا منها. على كل حال لم نخسر للآن. كابتن وليد، إن فريق المجد عنيد رغم حالته الصعبة وإصاباته، لذا انتبهوا يا شباب وكونوا حذرين. حاضر. العبوا كما كنا نلعب وكأننا ما زلنا متعادلين، وعندها سنفوز بكل تأكيد. فعلا. من الذي سيعطيك الكرة؟ الهدف الذي حصلت عليه كان عندما كنت أنانيا، أما الآن فأنا ألعب لعبا جماعيا ولن تصلك الكرة. هذا الهدف برهن على تحسن لعب بسام بشكل مؤكد. صحيح، هذا الهدف الذي أحرزه بكل جدارة لفوز فريقه كان هدفا رائعا وبكل تأكيد. ماجد، هل تستطيع الآن تعويض خسارتي؟ بقي أقل من 4 دقائق لانتهاء المباراة، هل يستطيع فريق المجد استغلال الوقت وتسجيل هدف التعادل؟ ياسين هيا بنا، هيا. وكما هو متوقع سيقوم فريق المجد بمحاولة لتسجيل هدف بتعاون الثنائي الذهبي ياسين مع ماجد. تصدوا لهم، لا تدعوا ماجد وياسين يجريان بحرية. حسنا. بالطبع سيركز فريق الحرية على هذين اللاعبين، بالإضافة إلى أنهما مصابان ولا يستطيعان اللعب كما اعتادا. ماجد يجري بأقصى سرعة رغم آلامه، لاعبو دفاع فريق الحرية يدافعون بحزم. هل يستطيع ماجد أن يتخطاهم؟ ماجد أجبر على تمرير الكرة إلى الخلف. بذل الجهد ليس واجب ماجد وياسين فقط، بل نحن أيضا. صحيح. كمال يتحرك بسرعة، هل سيتغير مجرى المباراة؟ لنتابع. هيا يا شباب لنشجع فريق المجد الآن، هيا هيا العبوا بكل قواتكم، عليكم تسجيل هدف. هيا فريق المجد يدخل منطقة فريق الحرية، ولكن كيف يستطيع اغتنام فرصة للتسديد؟ هل سيحقق التعادل في نهاية المباراة؟ حارس مرمى فريق الحرية الرعد مستعد للتصدي. الكرة مع سامر، وليس أمامه إلا أن يمررها لماجد. ماجد. سامر أعطى الكرة لماجد الذي أصبح بجانب المرمى تماما، ولكن فريق الحرية لن يسمح له بذلك. من عادتي أن أركض بالكرة وأخترق بها ثم أسدد، ولكنها لن تنجح مع رعد، خاصة وقدمي بهذه الحالة. ماجد لا يستطيع أن يسدد، لقد أرسلها للجانب الأيمن إلى كمال، هل سيسدد كمال؟ هيا تقدم. تسديدتي لم تسجل هدفان. حسام. وأيضا كمان لم يسدد، لقد أرسلها للجناح الأيمن إلى حسام، هل سيمررها حسام إلى الوسط؟ هل سيذهب بنفسه إلى هناك ليسدد؟ لنتابع. علي أن أرسلها إلى الوسط، ولكن لو أرسلتها إلى الوسط هل ستكون الفرصة أفضل؟ رعد سيمسكها. لا يا حسام. حسام لم يستطع أن يفعل أي شيء، أرسلها للوراء. لماذا لم يسدد؟ الفرصة كانت سانحة. إنه لم يسدد لأنه لم يستطع ذلك، صعب عليه. إننا نضيع وقتنا بهذه التمريرات، لن نحقق شيئا. لم يبقى متسع من الوقت، لم يبقى سوى 3 دقائق حسب ساعتي، ولكن فريق المجد بحالة دفاع ولم تسمح له الفرصة أن يسدد. بالحقيقة إن دفاع فريق الحرية هنا متماسك جدا. يا سلام. حسنا استمروا في الدفاع هكذا سنفوز بها. حسنا. لاعبو الحرية يطوقون ياسين لأخذ الكرة. ماجد هو الذي يجب أن يسدد، ولا يوجد غيره يسدد بدقة. إنها فرصتنا الوحيدة الآن. ماجد أرجوك سجل هدفا. أرسلها ياسين لماجد ليسدد. أضعتها. الكرة مرسلة إلى ماجد، توجيه خاطئ، لقد كانت عالية، هل يستطيع ماجد التقاطها؟ ماجد أنت الوحيد، أرجوك ماجد.